السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة السابعة من محاضرات العقيدة وصلنا إلى قول الشيخ كم حذر المختار عن ذاوى لعن، اللي هو النهي عن رفع القبور والنهي عن رفع القبور والزيادة عليها. كم حذر المختار عن ذاوى لعن فاعله كما روى أهل السنن. كم حذر المختار صلوات الله وسلامه عليه عن ذا، أي عن رفع القبور وعن الزيادة عليها قدر شبر، ولعن فاعل ذلك كما روى أهل السنن. بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. في حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، كنيسة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث متفق عليه، أولئك شرار الخلق عند الله. من هؤلاء الذين بنوا على القبر مسجدا؟ وعن أم سلمة أيضا، أو عن عائشة رضي الله عنها، و أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما نزل من المرض في مرض موته، طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني ثوب يطرحه يغطي به وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، يعني ضاق نفسه كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، هذا قول عائشة، أي يحذر عليك سؤال، يحذر ما صنعوا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي يحذر، أي يحذر صلوات الله عليه وسلم أمته أن يصنعوا مثل ما صنع هؤلاء. وأيضا عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. إذا لا تصلوا إليها ولا تجلسوا عليها ولا تبنوا مسجدا عليها. الحديث اللي فاتت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال هنا: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس أيام، وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصص القبر، أي أن يطلى بالقص وهو الجير، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، إذن لا يبنى عليه ولا يقعد عليه ولا يصلى إليه. يبقى إذن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل هذه المعاني الثلاث: أنه لا نصلي إلى قبر، أي لا نجعله في قبلتنا، ولا نصلي على قبر، ولا نبني على القبر مسجد. وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، أي تنتبون إليه كل عام في يوم معين، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي حديث علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيدعو فيها، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، أي علي من علي بن الحسين أبي الحسين، عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. طيب، وقد نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ارتفاع القبر بالبناء، يبقى هو نهى أن يبنى على القبر مسجد أو أن يصلى إلى القبر أو أن يجلس على القبر، ونهى أيضا عن ارتفاع القبر بالبناء كما تقدم في النهي عن التخصيص وارتفاع القبر فوق الشبر. كما في السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يقصص، يبقى نهى أن يبنى عليه أو يزاد عليه فوق الشبر أو يقصص، يعني يدهن بالقص وهو الجير. طيب، ثم قال وكل قبر مشرف يعني مرتفع يعني، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسوى هكذا صح الخبر، أي نسويه بالأرض ها؟ يعني أو بما عداه من القبور، وهو ما رواه مسلم الخبر من حديث ثمامة قال كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة ابن عبيد بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها أي بتسوية القبور وألا ترتفع فوق الشبر، يعني بقدر ما نعلم أن هذا قبر. وفي حديث أبي هياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويت، يبقى طمس التمثال ويسوي بالقبر المشرف الأرض، نعم طمس يعني يكسر رأسه أو إذا كانت صورة يمحو الوجه، فالصورة الوجه إليه خطأ، هذا ما هو اللي هي مرتفع فوق الشبر فوق الأرض، ده كل ده مفروض لا يعلو عن الأرض فوق الشبر، ما لناش دخل بالمدفن دلوقتي، يعني نتكلم اللي مرتفع فوق الأرض قدره قد إيه، القبر نفسه فوقه قد إيه مرتفع، فوق القبر نفسه فوق سطح الأرض قد إيه، خلاص ماشي خلاص، يبقى أنت أعلمت أنه هو هذا قبر. وإن كان طبعا الدفن بهذه الصورة هنقول أنه هو جائز لكنه غير مشروع، مش ده السنة، السنة لحد أو شق، شق أو لحد، اللحد أنك أنت بتفحر عمودي على الأرض وتيجي في أسفل القبر وتروح داخل في إيه في أحد جهتيه بقدر ما تواري الميت، ما تدخل الميت وبعدين تقفل عليه، يعني أنت كأنك أنت نزل عدل كده وبعدين دخلت لحدت يعني ملت عن الاتجاه وفتحت له متوازي مستطيلات دخلته فيه، على حسب نوعية الأرض يعني، مش حجر مش هينفع تفحر كده في الأرض يعني، عايز يكون أرض تربة فيها متماسكة وسهلة لا رملية لا تنفعش، خلاص بتجهز هي الأرض معينة بتجهز. طيب وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن إطرائه، يعني تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه وعن الغلو فيه، وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فحذر عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه كما في الصحيحين من حديث عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تمدحوني أو لا تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها كما أنزلت النصارى ابن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، ما الغلو في الدين أهلك من كان قبلكم، والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، غير مشروع، جائز غير مشروع، بمعنى أنه ليس من السنة لكن مش حرام، لأن الغرض من دفن الميت أننا نواريه عن الأحياء حتى لا يتأذوا برائحته وأن نحفظه من السبع، وبشرط أن لا تكون هناك مخالفة شرعية، فهذه القبور تؤدي لإيه هذين الأمرين، فعلى هذا جائزة لكن خلاف السنة، لأن السنة إما لحد وإما شق. منقول غير مشروع، لا بقول جائز، ما قلتش غير مشروع وسكت، ما كلمة غير مشروع ممكن يكون حرام ممكن يكون مكروه ممكن، أنا بقول لك جائز غير مشروع، لا العمود اللي باين ده دي زيادة، إنما زي بتاعة المقابر اللي بتاع الشرعية اللي بيسموها بتاع الجامعة الشرعية وكده، دي أوضة بتدفن بتنايم فيها الميت، أنا بقول اللحد ده يعني أنت بتنزل شق وتحطه في عين الواحد وخلاص ما تفتحش تاني، صندوق. ليه تحطوا في صندوق؟ ليه نصارى هم ولا ايه؟ هتحفر ازاي؟ ما انت بنازل تحت بتاع متر ونص او متر وربع، يعني متحركه يعني. لما انت هتفحر متر ونص تحت ولا متر وربع، ايه الهواء هيحركها ازاي؟ خلاص ما تدفنوش فيها بقى، روح الغربه ما تتحركش. غريبه. لا ما لا، هو ممكن يغطي بحجار تحت، يعني ممكن ينزل تحت في اسفل القبر وبعدين يفحر مكان وبعدين يغطيه بحجاره من تحت، كان حطيته انا برضو في علبه كده متغطيه بحجاره، وتحطه فوقيها اطرد خلاص. طلعت اتحركت ما اتحركتش، ما هتيجي الايه السباع، ما مش هتقدر توصل له حتى. الخشب دي حطها حجار، بلاش خشب، بيكره وضع هذا في القبر. ها الغلو معناه انزله فوق منزلته التي انزله الله اياها. خلاص يعني ايه معنى هذا الكلام؟ انك انت تغالي فيه، يعني من من من علمك علم اللوح والقلم. هل هذا صحيح؟ ده غلو ولا لا؟ هل من علم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم كما في البردة البصير؟ ها من علومه علم اللوح والقلم، هذا غلو. علم اللوح والقلم هذا استأثر الله جل وعلا بعلمه، هو لا يعلم الغيب. من الغلو أن تدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ماشي. من الغلو أن تدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفي الناس، يبقى أنت بتغلو فيه. خلاص، كما ألف بعضهم كتابا يسمى نصح الأمة، إبراء الذمة في نصح الأمة. ضال مضل ألف كتابا قال أن جبريل نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده مسندا ظهره إلى البيت، بيت المعمور، إلى الكعبة، فأوحى إليه ما أوحى، ثم قال محمد صلوات الله وسلامه عليه اصعد يا جبريل إلى البيت المعمور فانظر من هناك. فصعد إلى البيت المعمور فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره للبيت المعمور، يعني كأنه فوق وتحت. فنزل ثاني لا تحت، قال أفمنك وإليك، يعني بقى أفمنك وإليك، يعني أنت بتوحي لنفسك، يعني أنت الإله. خلاص هذا، وهذا يسمى الكتاب إبراء الذمة في نصح الأمة. هذا غلو أدى به إلى الكفر، يعني كأنه جعل صلى الله عليه وسلم إله كما قالت النصارى. خلاص، قالت أن عيسى ابن الله إله ثالث ثلاثة، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، قولوا عبد الله ورسوله، لا يستهوينكم الشيطان ولا يجرمنكم إن كنت تخرجوني عن منزلة. هذا الغلو، كل هذا غلو. فقال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي حديث أنس أن الناس قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. يبقى عرفنا الغلو إيه؟ رفعه فوق منزلته التي أنزله الله جل وعلا إياها. والحديث السند جيد، أخرجه النسائي والسند جيد، ما فيش حاجة اسمها حب زائد، حب كما يعني تستطيع، إنما لا تقل قولا غير مشروع ترفعه عن إطار العبودية، ماشي، بحيث أنك تغلو فيه وتصفه بما يوصف به الإله، ماشي. وفي حديث عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تعالى. أو هذا السيد، نعم السيد الله تعالى، حديث صحيح، السيد من أسمائه، السيد الله تعالى، أيوه السيد من أسمائه، من السيد، السيد الله تعالى. إيش أنا بقول السيد الله تعالى؟ في فرق ما بين سيد والسيد، بالتعريف الله تعالى هو السيد. فقال عليه السلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وهذا كله حماية من النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد أو لجانب التوحيد. وكما قال لمن قالوا تعالوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا المنافق؟ يعني قالوا يعني تعالوا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. يستغاث بليه؟ مع أنه يستغاث بي، وأنت ممكن تستغاث بمخلوق مش كده؟ فيما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه. لكن ليه هو قال إنه لا يستغاث بي؟ صيانة لجناب ليه؟ توحيد. والله سبحانه وتعالى قد بيّن ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليه الصلاة والسلام، وأنه هو تصديق خبرهم وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم واتباعهم على شريعتهم ومحبتهم، هم وأتباعهم وتوابع ذلك. وهذا هو الذي دعوا إليه، لم يدعو أحد منهم أو لم يدعي أحد منهم الربوبية، ولا دعوا إلى عبادة أنفسهم، ولا ينبغي لهم ذلك. كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم نعم أي نعم. اكتب إلى سعادة فلان. مين اللي بيقول ده؟ مين اللي قال كده؟ حد من الصحابة قال كده؟ وما طيب. وقد تلاها أبو بكر صلى الله عليه وسلم الآية: وما محمد إلا رسول، وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إلى آخر ما قاله في خطبته رضي الله عنه. وهذا باب واسع، النصوص فيه كثيرة، وتأمر بصيانة جناب التوحيد. طيب، اغترار الأمة بإبليس ومخالفتهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما نهاهم عنه صلوات الله وسلامه عليه. فنهى عن الحلف بغير الله، حلفوا به، حلفوا بغير الله. ونهى أن تقرن مشيئة العبد بمشيئة الله، تقولش ما شاء الله شاء فلان، فهؤلاء يثبتون له مع الله مشيئة العبد أو ما هكذا. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار، يعني رفعوا بناء القبور بالقص والطوب الني والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار. وكلما قال: وللقناديل عليها أوقدوا، أي على القبور، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر، فعل أولي التسيب والبحائر. السائبة يعني تسيب، فعل أولي التسيب والبحائر. سائبة ووصيلة وحام. والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواه، يعني كما هو. فقد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. واضح الأبيات. فقد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخ إبليس، يدعو إلى عبادة الأوثان وإلى تعظيم القبور وبالمال وبالنفس وباللسان، حتى يعني جعلوا لها مناسك خاصة. نعم. الاثنين ماشي شركه، يعني الشراك اللي بينصبه للناس حتى يقعوا فيه، وشركه وأنه يجعل الناس يشركون بالله، فالمعنين. طيب، فصل نذكر فيه حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا، اللي هو آخر فصل في الكتاب الجزء الأول. نعم. التعظيم هو له ولغيره. يعني ده خلاص، ده خارج الموضوع، يعني ده خلي سؤال برضه. طيب، هذا المبحث في أمور: البحث الأول، هل السحر حقيقة أم لا؟ أنواع السحر الفصل الثاني. الفصل الثالث حكم الذي يتعلمه وإن لم يعمل به. الرابع عقوبة الساحر شرعا. أولا بيان حقيقة السحر وتأثيره، المبحث الأول. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. أول حاجة بقول السحر حق، يعني أنه متحقق وقوعه ووجوده، ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع. ليه نهى عنه في الشرع؟ لشيء ملوش وجود ولا لشيء لوجود؟ فإن لم يكن موجود ما نهى الشرع عنه، وما يعني توعد على فاعله في عقوبات دينية وأخروية، فهذا يدل على أنه موجود. فقد أخبر تعالى أنه كان موجودا في زمن فرعون، وأنه أراد أن يعارض به معجزات نبي الله عليه السلام موسى، وكما قال تعالى على لسانهم إن هذا لساحر علي، وقال تعالى يأتوك بكل سحار علي، وقال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر يعقدن العقد وينفثن فيها. والمقصود من ذلك أنه قد ثبت بالنصوص الشرعية أن السحر حق وموجود، أن السحر وجوده حقيقة وليس خيال، ماشي؟ وإلا لم ترد النصوص بالنهي عنه وأنها تتوعد فعله بالعقوبة في الدنيا والآخرة. فالسحر حق وله تأثير، لي تأثير، وهو حق لي تأثير. فمن السحر ما يمرض، ومنه ما يقتل، ومنه ما يأخذ بالألباب والعقول، ومنه ما يأخذ بالأبصار، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. لكن تأثير هذا السحر لا يكون إلا بتقدير القدير سبحانه وتعالى، أي بما قضاه وقدره وخلقه. عندما يلقي الساحر ما ألقى، وفي قوله بما قدره تبارك وتعالى في كونه وشاءه لا ما أمر به في شرعته، هذا أمر كوني وليس أمر إيه؟ أمر شرع. وإحنا ذكرنا قبل كده أن القضاء والأمر والحكم والإرادة كل من ذلك ينقسم إلى كوني وشرع. فالكوني يشمل ما يرضى عنه ويحبه وما لا يرضى عنه ولا يحب، لكن الشرعي مختص بمرضاته وإيه؟ ومحبته، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الإيه؟ العسر، كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا أرضه لكم. خلاص، يبقى هو لا يرضى الكفر لكن شاءه، فليس كل ما شاءه يحبه وإيه؟ ويرضى. وذكرنا قبل كده الإرادة تنقسم إلى شرعية وإلى كونية، والأمر والحكم والقضاء والجعل. فأخبر تعالى أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وأنه يرضى لهم الشكر ولا يرضى لهم الكفر، مع كون كل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع بقضائه وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا أو ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله جل وعلا كونا، أي ما قدره القدير، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر. ولذلك قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا تأثير إلا بما قدره القدير. وثبت في الصحيحين من طرق من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل، دعا الله عز وجل، وثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، يعني مسحور. قال ومن طبه؟ من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال فبماذا؟ قال في مشط ومشاطة. مشاطة اللي هو الشعر اللي طلع في المشط. في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، يعني اللي هو جف طلعة اللي هو الوعاء الطلع اللي خارج من النخل، اللي هي حتة زي الليف كده اللي بتغطي انت، وجف طلع الذكر. قال فأين؟ قال في بئر ذي أروان. في بئر ذي ايه؟ ذي أروان. وأمر بها فدفنت، يعني بالبئر دي ها سووا بها الأرض. طيب المهم هذا الحديث رواه البخاري، وذكر النووي عن المزري في إثبات الساحر وحقيقته. قال النووي رحمه الله تعالى، قال المزري رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر. مش احنا قلنا السحر حق وله تأثير، وأن له حقيقة وحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق له. صحيح منه خيالات لكن منه حقيقة، وقد ذكره تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته وأنه أشياء دفن، حديث البخاري ها حديث عائشة أن أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال. ولا يستنكر أو يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق، يعني ربنا سبحانه وتعالى يجري أشياء على كلام معين ينطقه الساحر يخرق به العادة، يمرض يقتل أو غير ذلك. ولا يستنكر في العقل هذا بأن الله تبارك وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق، أو تركيب أجسام، أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا السحر. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض، لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوي، يعني سواء كان يقتل أو سواء كان يعني كلام يهلك أو يؤدي إلى التفريق بين المرء وزوجه. وقد أنكر بعض المبتدع هذا الحديث، حديث سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، تجويز ذلك يمنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدع باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. إذن الدليل قام عليه على عصمته وعلى صدقه وعلى حفظه، وأن الله عز وجل يعصمه من الايه؟ من الناس في تبليغ دعوته فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك. أما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من جهتها، وهو ما يعرض للبشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ما هو فضل بهذا، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له كما هو شأن إليه البشر. وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه واطئ زوجته وليس بواطئ، وقد يتخيل إنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد. وقال القاضي عياض: قد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وعلى ظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده، ويكون معنى الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، ويروى ويخيل إليه، أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتيهن، اللي احنا بنسميه الربط يعني الوقت، ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. وقد ثبت وتقرر من هذا وغيره أن السحر حق وله تأثير بإذن الله تعالى بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء. فأما القتل به والإمراض أي بالسحر والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار حقيقة لا مكابرة فيها. وأما قلب الأعيان بالسحر يعني يقلب الإنسان حمار أو الحمار إنسان أو الحيوان حيوان آخر، فهذا ليس بمحال في قدرة الله عز وجل أن يجري ذلك ببعض الكلمات يقولها ليه السحر، لكن هذا لم يحدث. هذا إيه؟ هذا لم يحدث، فلا نتعدى ما أتى به ليه ما أتى به الخبر. يبدا أول مبحث وهو أن السحر حق وله إيه؟ تأثير، لكن بما قدره ليه القدير، فهو لا يؤثر بذاته لكن بما قدره الله تبارك وتعالى في كونه وخلقه. بيان حكم الساحر وأن الساحر كافر، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه الحديث عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للساحر. يعني كأنه بيعتمد في على تكفير الساحر في أثر جندب ابن عبد الله وفعل عمر. طيب هذا المبحث وهو حكم الساحر، يعني احكم على الساحر يعني سواء تعلم السحر أو علمه أو عمل به أو لم يعمل بالتكفير، أي بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحر، وذلك واضح في آيات البقرة. إذا نظرنا أولا سبب علول اليهود إليه هو نبذهم الكتاب، كتاب الله تعالى، وراء ظهورهم. قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فسواء أريد بالكتاب التوراة التي بأيديهم أو القرآن الذي جاء به محمد، كل ذلك نبذه كفر، نبذ الكتاب إيه؟ كفر. وقد علم أن السحر لا يعمل به إلا مع نبذ الكتاب، يعني إلا مع كفر إيه؟ بالله، فيكون العمل به والتعلم به كفر. يبقى هذا اللي يؤخذ من الآية، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء، وهذا النبذ يكون إيه؟ كفرا. أيضا مما يدل على أن السحر كفر أو تعلمه كفر قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي تتقوله وتزوره على ملك سليمان، أي في ملكه وعهده. ومعلوم أن استبدال ما تتلوه الشياطين وتتقوله والانقياد له والعمل به عوضا عما أوحى الله جل وعلا إلى رسوله به هو من أعظم الكفر، يعني بيسيبوا ما جاء به الرسول ويتبعوا ما تتلو الشياطين، وهو من عبادة الطاغوت التي هي أصل الكفر. وقد سمى الله تبارك وتعالى طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله، سمى ذلك عبادة، وأنه اتخاذ لهؤلاء أربابا من دون الله، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال عدي حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية ما عبدناه، فقال عليه وسلم أليس يحلون ما حرم الله فتحلون، أليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قالوا بلى، قال فتلك عبادتك إياهم. أيضا من الأدلة على كفر الساحر قول الله تعالى وما كفر سليمان، يعني برأ الله تبارك وتعالى نبيه من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه الله جل وعلا منه هو علم السحر، هو علم الايه؟ هو علم السحر. وإن كان بريئا من الكفر كله معصوما مما دونه، لكن سياق الآية في خصوص السحر وأنه بريء منه، ولو فرض وجود عمله به لكفر، لأنه شرك، والشرك هو أقبح له الذنوب وأعظم المحبطات للأعمال، كما قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وتفسير السلف وآثارهم في هذه الآية كثيرة جدا، وما كان منها إسرائيليا فهو من القسم المقبول لموافقته ظاهر الآية، أن اليهود تعلموا السحر من الشياطين ورموا به نبي الله سليمان وأكفروه بذلك وسبوه وخاصموا به محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فبين الله جل وعلا ما لبسوا وهدم ما أسسوا وبرأ نبيه سليمان عليه السلام مما اتفكوا وأقام الحج عليهم في بطلان من تحلوا، فلله الحمد والمن. أيضا من الأدلة على كفر الساحر قول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فأكذب الله جل وعلا اليهود فيما نسبوه إلى سليمان عليه السلام بقوله وما كفر سليمان، وهم إنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر لأن السحر كفر. ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، فقال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، يبقى كفروا ليه؟ لأنهم بيعلموا الناس السحر. وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر كفر الشياطين الذين علموه للناس، إذ لا فرق بينه وبينه، بل هو تلميذ الشيطان وخريجه. ولهذا قال تعالى في الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به أو لم يعمل. ها لسه بس ما نخلص خالص، يبقى نشوف أما نخلص خلص كلام عن كلام العلماء في الحكم. ومنها قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، وقال تعالى فيعني من فهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر ها لا إيمان معه. وقال تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أيضا من الأدلة على كفره قال تعالى ولو أنهم آمنوا أي بمحمد والقرآن واتقوا أي اتركوا السحر وسائل الذنوب لما ثوبتوا من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا من أصرح الأدلة على كفر السحر وعن نفي لمن عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره، وهذا ظاهر لا غبار عليه. وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به الساحر كافرا. والصحيح أن الساحر المتعلم من الشياطين ها أو أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر سواء كان قليلا أو كثيرا كما هو ظاهر القرآن. حد الساحر إيه حده؟ حد القتل بلا نكير كما أتى في السنة، فقد روى الترمذي من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. الحديث ضعيف يعني لا يعرف إلا من هذا الوجه، فالصحيح أنه وقوف على جندب ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك كما قال الترمذي في سننه. وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإن كان عمله في السحر دون الكفر فلم نرى عليه قتلا، ويعني بقوله يبلغ الكفر أي ما كان في اعتقاده تصرف لغير الله، يعني يعتقد أن السحر ده بيغير الأمور بغير إرادة من الله عز وجل، كده يكون أشرك وكفر بالله تبارك وتعالى كما يفعله عباد الهياكل والنجوم وغير ذلك. وهكذا في أثر أمر بقتلهم عمر، هذا الأثر المشار إليه رواه محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ورواه أيضا الإمام أحمد بن حنبل، هما الاثنين قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع أبو جلة بن عبدة يقول كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحر، فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة أيضا بنت عمر كما في عند مالك في موطئه أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتل دبرتها، يعني قالت لها أنت في دبر موتي تكوني حرة، فهذه الجارية استعجلت موتها فسحرتها فقتلتها حفصة. قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، قال مالك الساحر الذي يعمل السحر الساحر الذي يعمل السحر. قال مالك أرى أن يقتل إذا عمل ذلك هو نفسه، يعني عمل السحر بنفسه. قال أبو مظفر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل ابن كثير عن محمد بن هبيرة رحمه الله تعالى في من يتعلم السحر ويستعمله، قال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك اللي بيتعلم السحر ويستعمله. قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليتجنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه وأنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب وغير ذلك فهو إنه يكفر بذلك، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإلا فلا. هذا أقوال الأئمة. قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ قال مالك وأحمد نعم، مالك وأحمد يقول أنه يقتل بمجرد استعماله لليه؟ للسحر. وقال الشافعي وابو حنيفة لا، فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا فإنه يقتل حدا عندهم، إلا الشافعي قال فإنه يقتل والحالة هذه قصاصا. قال وإذا نعم بالنسبة نحن قلنا قال أحمد ومالك وأبو حنيفة في من تعلم السحر واستعمله يكفر بذلك، خلاص أصحاب أبي حنيفة فرقوا ما بين اللي بيتعلمه عشان يتقيه واجتنبه أو بيتعلمه معتقد جوازه، فقالوا اللي بيتعلمه عشان يتقيه لم يكفروه بهذا، أما اللي بيتعلمه معتقد جوازه كفروه بإيه؟ كفروه بهذا. وقال الشافعي الساحر نقول له صف لنا سحرك، فإن لو وجدنا السحر فيه ما يوجب الكفر كفرناه وإلا فلا. ماشي يعني يتوفى شوفنا سمعنا يعني هو حنقول له صف لنا سحرك، فإن كان مما يوجب الكفر كفرناه، إن في أنواع زي من السحر زي ما نعرف اللي هي فيها تخيل سحر التخيل، فده ما فيش فيه ما يوجب الكفر، لكن هو خداع للناس وتلبيس حبة معصية، وفي منه من استعان بالشياطين والتكلم بألفاظ كفر وكذا، في منه ما هو كفر، فمنه ما هو كفر وفي منه ما ليس بكفر، فإذا وصف لنا السحر وجدناه كفرا كفرناه بذلك وإلا فإيه فلا. هذا تفصيل الشافعي. وهل يقتل بمجرد فعله للسحر واستعماله له أم لا؟ قال مالك وأحمد يقتل. قال الشافعي وأبو حنيفة لا، لكن إن قتل بسحره يقتل، إن قتل بسحره يقتل. وهل يقتل قصاصا لأنه قتل نفسه بيقتل أصابه ولا بيقتل حدا؟ منهم من قال يقتل قصاصا ومنهم من قال يقتل إيه حد. قال يقتل حدا اللي هو أبو حنيفة وغيره، إنما قال يقتل قصاصا الشافعي. وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ نعم في الآخر حنقول. وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور لا تقبل لأنه يعني زنديق. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الثانية تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر إذا كان مسلما. وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل لقصة لبيد بن الأعص، واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وعند الأئمة الثلاثة الباقين أن حكمها حكم الرجل. طيب نعم لا حرق لا مش هذا اللي يحرق. طيب يبقى إذن بالتالي هو التفصيل يعني قد يكون هو الراجح، إذا كان نقول له صف لنا سحرك إن كان مما يكفر به كفر وإلا فإيه وإلا فلا. من أنواع السحر هذا ومن أنواعه وشعر به علم النجوم فدر وانتبه، يعني من أنواع السحر علم التنجيم، ومنه ما يفعله من يكتب حروف ألف به ويعملها يحط الألف بواحد والبه باثنين والتاء بثلاثة ويعمل لها رموز وأشكال، وبعدين يشوف الاسم ده ويجمع حروف ويجمع جمعية ويطرح وبتاع، وبعدين يطلع بيقول لك ده سعود ده نحوس كذا، بيعتبر هذا من الايه من السحر ايضا، وهذا ايضا من الايه من البطل. كل هذا مما اوحاه اليه الشيطان، ومنها النظر في حركات الافلاك وغير ذلك. ومن انواع السحر زجر الطير والخط بالارض كما في الأحاديث الواردة بهذا. طيب ومن أنواعه النفث في العقد، من شر النفثات في العقد. طيب حكم حل السحر بالطرق المشروعة والممنوعة وحله بالوحي نصا يشرع، يعني نحل السحر بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع خلاص، يعني بالقرآن والمعوذات والأدعية الواردة، أما حل السحر بسحر فإنه لا يشرع ذلك خلاص، يعني نقرأ آيات السحر عليه ونقرأ المعوذات وآيات القرآن والرقى المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحل بذلك كما في الحديث. طيب بعد كده نتكلم تصديق الكاهن، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر، قال عليه السلام أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه، بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فكفر الكاهن لأنه ولي للشيطان يوحي إليه، وإن الشياطين لا يوحون إليه إلى أولياء، وأن أيضا يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وأن الله جل وعلا سماه طاغوتا، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أي يكفروا به اللي هم الكهان يعني. طيب وأيضا النصوص في ذلك من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث عمران بن حصين ليس منا من تطير أي تشاء أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من هو الكاهن؟ كل من ادعى معرفة المغيبات، كل من يدعي معرفة الشيء اللي هو أصلا غيب للناس فهو ذكا، كالرمال اللي بيخط الرمل في الأرض، والمنجم أو اللي بيطرق بالحصى، كل ده بيتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على ليه الأماكن الضالة، الشيء الضايع، الشيء الضالة، ويخبرهم بالمستقبل من مجيء مطر أو رجوع غائب أو هبوب ريح أو ما شبه ذلك، مش علم. أنت ممكن تعرف علم تقول في رياح وكذا، إنما ده مجرد تكهن بليه بالغيب، فهذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، فإن ادعاه الكاهن فإنه يكفر بهذا. من السحر الكهان، من السحر ليه؟ من السحر الكهان. كده الجزء الأول من كتاب المعارج انتهى، وإن شاء الله بإذن الله أبتدي معكم الجزء الثاني بعد العيد إن شاء الله، رجعنا مش جاي، مش اللي بعدها حيبقى أجس العيد. نعم، حكم الكهن ليه؟ إذا كان بيعتقد اعتقاد كفري، مش كل كهن، يبقى برضو فيه تفصيل زي التفصيل في السحر. المحاضرة جاية تبقى التامنة إن شاء الله. نعم، أيه، ما هو بيقول إيه؟ قالوا منين؟ قالوا منين؟ هيبقى يستعين بالشياطين. أي في حرمانية والبشعة مش عارف إيه والكلام اللي أنت بتروح لهم ده، في كل ده حرام لا يجوز. تحفظ دماغ. ها ليه؟ إيه هو إيه المنفعة؟ لا لا يجوز، أنت بتروح بتقوي هذا الكلام عند الناس وأنه يعرف الغيب وأنه كذا. السؤال، هل يجوز لنا أن نضحي بعجل سنة أقل من سنتين لكن وزنه 300 كيلو؟ لا لا يجوز، لا يجوز الأضحية إلا بعجل تجاوز السنتين، تجاوز الايه سنتين، ادنى من ذلك حتى ولو كان اكثر لحما لا يجزي. لا تجزي الا الايه، الا المسنه، الا الثني من الايه، من المعز، والمسنه من البقر اللي بقى لها سنتين ودخلت فين، في الاضحيه او العقيقه، على حسب ما نظر بقى ايه اللي نظره. حسن حكم اتباع الجنائز للنساء، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز كما في حديث أم عطية، ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا يعني الأولى عدم الاتباع، لكن لو اتبعت فليس بإيه بحرام لقوله ولم يعزم، لقول أم عطية ولم يعزم علينا. وما حكم زيارة القبور كذلك بالنسبة للنساء؟ اختلف أهل العلم فيها، والأولى ألا تزور، والأولى ألا تزور.